الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، فالحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أما بعد، فقد ورد سؤال من سيدة غاضبة تقول: هل من لا تفتدي الحجاب سوف تدخل النار وإن كانت مصلية وصائمة ومزكية ولا تؤذي جيرانها وتحب الخير للناس؟ هل سيحط الله كل هذا العمل من أجل أنها لم تكن في الدنيا متحجبة؟ ابتداء، الجواب عن هذا يعني يكون في نقطتين. النقطة الأولى التأكيد على فريضة الحجاب، وأن الله جل وعلا جعله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في سورة النور يقول الله جل جلاله: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمار غطاء الرأس. وكانت المرأة في زمان الجاهلية تضع الخمار على رأسها ثم تجمعه لتلقيه على كتفها من الخلف، فيظهر منها موضع القلادة من صدرها وموضع القرط من أذنها. فهذا هو تبرج الجاهلية الأولى، وهو تبرج ساذج جدا ومحتشم جدا إذا ما قورن بتبرج الجاهلية المعاصرة. إن أهل التفسير يقولون في قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقولون إن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلقي بالخمار من الخلف فتزدله على ظهرها فيبدو منها موضع القرط وموضع القلادة، وتمشي مسفحة بصدرها بين الحجاب. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أر، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أعوان الظلمة من الشرط وغيرهم الذين يستبيحون الكرامة البشرية ويستحلون أبشار العباد ويعتلون عليهم بغير حق، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كاسيات عاريات إذ تكتسي ثيابا لا تسترها، فإما أن الثياب رقيقة فتشف عما تحتها، أو أن الثياب ضيقة فتجسد ما تحتها، أو أن الثياب قصيرة فهي لا تكاد تستر شيئا من عورتها. وكل ذلك وارد في تأويل هذا الحديث كاسيات عاريات. ومن ثم من شروط ثياب المرأة المسلمة ستر العورة بما لا يشف ولا يصف. ألا تكون الثياب رقيقة بحيث تشف عما تحتها، وألا تكون ضيقة بحيث تجسد ما تحتها، وألا يكون فيها تشبه لا بثياب الرجال ولا بثياب الكافرات فيما هو من خصائصهم، لأن الثياب قد تكون مشترك إنساني بين الناس جميعا، لكن في ثياب تحمل بصمة دينية معينة، هذه الثياب لتحمل بصمة دينية معينة، تحمل بصمة لغير المسلمات، لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلبسها. نعم، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق زائغات عنه، ومميلات للغير عن الحق لما يفتن به عباد الله. رؤوسهن كأسنان البخت المائلة، مر عندما تجمع شعرها فوق رأسها تعظمه كأنه سنان البعير، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليولد من مسيرتي كذا وكذا. لكن يبقى الشق الثاني من السؤال، هل نحن نستطيع أن نقطع لأحد من أصحاب المعاصي الكبائر أنه من أهل النار؟ الجواب لا، إن نصوص الوعيد نؤمن بها كقاعدة عامة، لكننا لا نستطيع تطبيقها على شخص بعينه. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، نطلق هذا قاعدة عامة كما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نستطيع إذا جئنا إلى سارق بعينه أن نقول له أنت ملعون وأنت مطرود من رحمة الله وأنت لن تدخل الجنة، هذا لا نستطيعه، لا يملكه البشر في الدنيا، لأن تحقق الوعيد في شخص بعينه لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع، لأننا من يدرينا هذا الرجل هل يموت على ذلك أم يوفق إلى توبة قبل الممات، هذه خاتمة مجهولة مغيبة لا ندري عنها شيئا، هل يكون عندهم من الطاعات الكثيرات، هل يكون عندهم من الطاعات الكثيرات ما تنغمر معه هذه السيئات وإن كانت كبيرة، لأن الله جل وعلا عنده موازين يوم القيامة، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه أولى. القاعدة عند أهل السنة والجماعة كما لا يكفرون أصحاب المعاصي، لا يشهدون لهم لا بجنة ولا بنار، أمره من الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب المعاصي في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، والناظم يقول ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. نحن لا نستطيع أن نجزم لا للمتبرجة ولا لآكل الربا ولا لعاق والديه ولا لقطع الرحم، لا نستطيع أن نقطع لمعين منهم بأنه من أهل النار، لكننا نطلق القول كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة قتاء، لا يدخل الجنة قاطع رحم، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما كما جاء في هذا الحديث. أما تطبيق هذا على شخص بعينه أمامنا هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ويوم القيامة لا يكر الله الناس أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. ومن عدم التوفيق في الدعوة أن تأتي مثل واحد لسيدة مثل هذه تكون ظلمت نفسها بمعصية التبرج وكشف مع الله، لكن عندها جوانب طعن، ولا أنت صلاتك مش نافعة وصيامك مش نافع، يعني أبطل صلاة أبطل صوم، لا أقول لك لا نحدثها عن الجانب الخير فيها، لما نحدثها عن جانب النقص ويعني نستحثها على استكماله. يعني لا نريد أن نطفئ الجانب المضيء في حياتها، بل نريد أن ننير ونضيء الجانب المظلم. يعني لا يصح أن تأتي لصاحب المعصية أن تأتي له وهو مثلا بيروح بيعمل عمره، امحى كل حج مش نافع، يعني بطل حج وبطل عمره، لا مش يقول بطل حج وبطل عمره، قول انتبه احسنت بحجك وبعمرتك، لكن انتبه عندك كيد وكيد وكيد وكيد حتى يستقيم امرك ويستوي حالك. يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.